بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي تفسير سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. ما معنى الأحد؟ ما معنى اسم الله الأحد؟ نعم، هو الذي لا نظير له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته. الله الصمد، ما معنى الصمد؟ تفضل. الذي تصمد إليه جميع الخلائق. نعم، هذا جزء من المعنى، وبمعنى أوسع السيد الذي كمل في سؤدده وغناه والذي يقصده جميع الخلائق. نعم، وقلنا يأتي هذا في جميع الأسماء، في جميع الأسماء الحسنى، العظيم الذي كمل في عظمته، العليم الذي كمل في علمه، إلى آخره. ولم يكن له كفوا أحد. ما هو الكفو؟ ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير، يعني المثل والنظير. طيب، من يقرأ؟ عاصم، أين اللاخط؟ اقرأ المسد والنصر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت أي خسرت يدا أبي لهب، وتب أي خاب وخسر وشقي بما كان يصنعه من أذية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتب أي قد تحقق ذلك، قد تحقق ذلك، قد تحقق خسرانه وتحقق هلاكه. وسبب هذا كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا ثم نادى يا صباحة، فاجتمعت إليه قريش، فقال أرأيتم لو حدثتكم أن خيلا من وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أو أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا قوله تبت يدا أبي لهب وتب. وفي رواية أن أبا لهب قام ينفض يده ويقول تبا لك، يعني سخرية واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، تبا لك ألهذا جمعتنا. فأنزل الله عز وجل في شأنه هذه الآيات، أي هو الذي له التباب والهلاك والخسران. فقوله سبحانه وتعالى تبت، هذا دعاء عليه، تبت يدا أبي لهب وتب. والثاني الذي هو وتب خبر عنه، يعني أنه قد تحقق فيه ذلك الهلاك والتباب. وأبو لهب هو أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه عبد العزة، و سمي أو لقب أو كني بأبي لهب، قالوا لإشراق وجهه، كان في وجهه إشراق يشبه اللهب، فما نفعه جمال الصورة، بل كان من الهالكين الخاسرين بأذيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصه له وازدرائه به. وقد كان أبو لهب مشهورا بهذا، ووقائعه في أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، في أذية النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى الأسواق سواق العرب يدعوهم إلى الله ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأبو جهل يرميه، أبو لهب يتبعه يرميه بالحجارة ويقول لا تصدقوه فإنه كذاب. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لقي ما لقي من أذية عمه، فعوقب عمه بهذه العقوبة الشديدة. قال الله عز وجل فيه تبت يد أبي لهب، أي خسرت أضل عمله وسعيه، وتب أي قد تحقق خسرانه وهلاكه. ثم ذكر الله عز وجل أن ماله ما أغنى عنه شيئا، كان أبو لهب ذا مال. قال الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. يعني قال ابن عباس وغيره أن المراد بقوله وما كسب أولاده، يعني ما أغنى عنه ماله ولا أغنى عنه أولاده، فلن يدفع عنه ماله ولن يدفع عنه أولاده من عذاب الله شيئا، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ثم قال الله عز وجل متوعدا له سيصلى نارا ذات لهب، يعني سيدخل في نار متأججة شديدة اللهب والحرارة، ذات لهب متوهجة متوقدة ذات إحراق شديد وشرر ولهب والعياذ بالله. وامرأته حمالة الحطب، يعني ومثله امرأته، وامرأته حمالة الحطب، امرأته ستكون معه في هذا العذاب وفي هذا النكال الذي توعده الله عز وجل به. فامرأته وهي أم جميل أروى بنت حرب أخت أبي سفيان بن حرب، كانت من سادات نساء قريش، كانت من سادات نساء قريش، لكنها كتب الله عز وجل عليها الخسارة، كتب الله عز وجل عليها الخسارة والعياذ بالله. فكانت أيضا عونا لزوجها أبي لهب على أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت شديدة الأذية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبما أنها كانت تعين زوجها على أذية النبي عليه الصلاة والسلام، فيوم القيامة ستكون شريكة له في النار، كما أنها كانت شريكة له في أذية النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أيضا ستكون شريكة لزوجها في نار جهنم عياذا بالله. وكانت تحمل الحطب ذات الشوك فتضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ الحطب الذي فيه شوك تضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، تنثره في الطريق بحيث إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الطريق تأذى بذلك الحطب وذلك الشوك. وقيل أن المقصود مشيها بالنميمة، يعني شبه فعلها بمن يحمل الحطب لتأجيج النار، لكن المعنى الأول والله أعلم أقرب، أو أن المقصود يعني الذنوب والخطايا، حمالة الحطب يعني حمالة الذنوب والمعاصي. والذي رجحه جمع من الأئمة ومنهم الإمام ابن جرير رحمه الله المعنى الأول، أن المقصود به الحطب الحقيقي كانت تضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذو شوك تؤذي بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقي النبي عليه الصلاة والسلام منها أذية شديدة، كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشتمه وتسبه وتؤذيه وتقول مذمما أبينا ودينه قلينا إلى آخر ما تقول، وأخبارها مبسوطة في كتب السيرة كيف كانت تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت والعياذ بالله شريكة لزوجها في العذاب في نار جهنم، وامرأته حمالة الحطب. قال الله في جيدها حبل من مسد، الجيد هو العنق، هذا يقال له جيد، يعني في عنقها حبل من مسد، يعني من ليف محكم الفتل، محكم الفتل أي يلف على عنقها يوم القيامة وترفع به في نار جهنم، ترفع بهذا الحبل ثم يرمى بها، ترفع به ويرمى بها، ترفع به ويرمى بها، زيادة في عذابها والتنكيل بها. فهذا لما كانت عليه من شدة الأذية بالرسول على للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت يعني باءت بهذا بهذه العقوبة وهذا العذاب الشديد والعياذ بالله. وقد قال بعض المفسرين أن المراد بهذا الحبل طوق من حديد، طوق من حديد. وذكر بعضهم أن العرب يسمون البكرة التي تكون على حافة البيت يرفعون بها يضعون الدلو عليها يسمونها مسد، يسمونها مسدا. فبعضهم حمل هذا على هذا، وبعضهم قال أن المقصود حبل محكم الفتل من ليف، هذا هو الأشهر، وترفع بهذا الحبل والعياذ بالله في النار وترمى، ترفع وترمى والعياذ بالله. فعذابها وعذاب زوجها شديد لشدة أذيتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في جيدها حبل من مسد. وهذه السورة العظيمة فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث فيها تصديق ما أخبر به، فإنه أخبر يعني ما أخبره الله عز وجل به، فالله سبحانه وتعالى أخبره أن أبا لهب قد تحقق هلاكه وخسرانه. قال وتب، فاستمر أبو جهل على أبو لهب على كفره حتى مات، حتى مات. هذا يدل على تحقق ما أخبر الله عز وجل عنه به. وهكذا امرأته، امرأته كذلك استمرت على كفرها حتى مات على كفرهما والعياذ بالله. ففيها دلالة أو معجزة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ننتقل إلى الكلام على سورة النصر. قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا تحقق لك يا أيها الرسول النصر الذي وعدك الله عز وجل به على كفار قريش، وتم ذلك في فتح مكة. إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة. فإذا أطلق الفتح، إذا أطلق الفتح فالمراد به فتح مكة، لأنه أعظم فتح فتح الله عز وجل أو فتحه الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، النصر هو الغلبة على الأعداء والإعانة على بلوغ الغاية، والفتح قد يراد به فتح البلاد عنوة بالتغلب على أهلها، ويطلق على الفصل والحكم بين الناس. وفتح مكة هنا اختلف العلماء في هل كان عنوة أم كان الفتح صلحا، قد تكلم عن ذلك الإمام القيم رحمه الله تعالى بكلام طويل في كتابه زاد المعاد. وفتح مكة حصل الله عز حقق الله عز وجل به عزا عظيما ونصرا مكينا لأهل الإيمان، لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، حيث فتح عليه هذا البلد الذي هو أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، فتحقق بذلك العز العظيم المكين للنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني بهذا الفتح، عندما رأوا هذا الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا، كانوا يدخلون أفرادا فصاروا يدخلون أفواجا، أي جماعات، أي جماعات يدخلون في دين الإسلام، جماعات جماعات. ومن حق المسلم، من الحق على المسلم إذا حصل مثل هذا أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما حققه له من الخير والإيمان ودخول الناس في دين الله. فالله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقوله: فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني إذا وقع هذا الفتح وهذا النصر فسبح بحمد الله، نزه الله عز وجل عما لا يليق به، وأنت متلبس بحمده حامدا له على هذا النصر وهذا الإكرام الذي حصل، وكن متهيئا للقاء الله سبحانه وتعالى أيضا بالإكثار من التسبيح والتحميد، فإن هذا الفتح وهذا النصر علامة من علامات دنو أجلك واقتراب موتك، ولهذا قال فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعني قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت هذه السورة، والحديث مشهور عندما جمع عمر رضي الله عنه المهاجرين وأخبرهم أو سألهم عن هذه الآية، فكل قال بقول، ثم سأل عنها ابن عباس، فابن عباس رضي الله عنهما أخبر بما يعلم فيه وأن الله جل وعلا نعى فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله. وجاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه السورة لم يكن يدع أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لم يكن يدع أن يقول هذا الذكر في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول هذه الآية التي أمره الله عز وجل بها فيها أن يقول أن يسبح بحمد ربه وأن يستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في كل ركوع وسجود، وهو ذكر عظيم فيه التسبيح لله والتحميد والاستغفار من الذنوب والمعاصي. ثم قال سبحانه وتعالى إنه كان توابا، أي لمن تاب وأقبل على الله جل وعلا وأقلع عن الذنوب والمعاصي. والتواب على وزن فعال من صيغ المبالغة، أي كثير التوبة على من تاب والقبول لتوبة عباده، كما قال سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. من الوقفات التدبرية مع هذه أو مع هاتين السورتين في قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله، فإن هذا من الشكر، والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة، لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان، ودخل فيه ما لم يدخل في غيره، حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث، فابتلاهم الله بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل. هذا كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى، يقول أن نصر الله عز وجل يكون مع التوبة والاستغفار والتسبيح والتحميد. ونعم، إذا حصل من المسلمين هذا فالله عز وجل لا يزال ينصرهم ويؤيدهم وينقلهم من نصر إلى نصر ومن فتح إلى فتح، فإذا ابتعدوا عن هذه الأمور حصل لهم ما حصل من الابتلاء، تفرق الكلمة وتشتت الأمر. وفي هذا أيضا في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر، أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار، أن الأمور والأعمال الفاضلة تختم بالاستغفار، كالصلاة حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر عقبها ثلاثا، والحج حيث ذكر الله عز وجل الاستغفار في ثنايا آية الحج في سورة البقرة وغير ذلك. فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. وفي قوله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، عرف بهذا أن الانتماء إلى الصالحين لا يغني إلا إن وقع الاقتداء بهم في أفعالهم، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما أغنى عنه شيء، ما أغنى عنه ماله وما كسب، النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيه، مع ذلك ما أغنى عنه ذلك من الله شيئا لما كفر. نعم، فيقول الانتماء إلى الصالحين لا يغني إلا إن وقع الاقتداء بهم في أفعالهم، ما يغني أن تقول أنا ابن فلان وأنا أبي فلان كان من عباد الله الصالحين، الأخيار كان جدي كان فلان، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، عملك بطيء بطأ بك عن الإسراع إلى الجنة، نسبك لا يرفعك ولا يسرع بك ولا يغني عنك من الله شيئا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وقد سبق معنا الحديث يا صفية عمة رسول الله، فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، أقرب الناس إلي يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار. فهذه السورة فيها الإشارة إلى هذا، أن الانتماء إلى الصالحين لا يغني إلا إن وقع الاقتداء بهم في أفعالهم. وأيضا في قوله وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، كانت أم جميل امرأته وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عناده في نار جهنم. ولهذا قال حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد في نار جهنم. وهذا على أحد الأقوال أنها تجمع الحطب على زوجها تريد أن تزيده في العذاب، لأنه كان عونا لها على الكفر وعلى سبب العذاب. وفي هذا أهمية اختيار الزوجة الصالحة وأهمية الزوج الصالح، فالزوج له أثر كبير على زوجته، والزوجة لها أثر كبير على زوجها. فربما شقي الزوج بزوجته، وربما شقيت الزوجة بزوجها، وربما سعد الزوج بزوجته، وربما سعدت الزوجة بزوجها. فينبغي اختيار الزوج الصالح، وينبغي للزوج أن يختار الزوجة الصالحة. من العمل بالآيات أن يدعو الإنسان، قال أدعو كافرا إلى الإسلام بأي وسيلة تجيدها، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني أي وسيلة تستطيع أن تنفع بها الناس تدعو بها إلى الإسلام افعل، كتابة، محاضرة، خطبة، خلق حسن، أي فعل من الأفعال. ومن العمل بها أيضا قل سبحان الله وبحمده 100 مرة، يعني في كل يوم، قد جاء الحث على هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر من الاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن العمل أيضا أن يقول الإنسان هذا الذكر في صلاته في ركوعه وسجوده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ومن التوجيهات أهمية تسبيح الله واستغفاره عند تمام العبادة، فسبح بحمد ربك واستغفر. ومن التوجيهات أيضا الحذر من إيذاء عباد الله الصالحين، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فيحذر الإنسان من أذية عباد الله الصالحين لما في ذلك من العواقب الوخيمة. والله جل وعلا قد قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اكتبوا شيئا من معاني هاتين السورتين، تبت خسرت وهلكت، تبت خسرت وهلكت، وهذا دعاء عليه، تبت خسرت وهلكت وهذا دعاء عليه، وتب تحقق له الخسار والهلاك، وتب تحقق له الخسار والهلاك، وهذا خبر عنه، وهذا خبر عنه، وما كسب هو ولده، وما كسب وهو ولده أو هو ولده، ذات لهب أي متأججة متوقدة، ذات لهب أي متأججة متوقدة، حمالة الحطب، حمالة الحطب تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتؤذيه، تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لتؤذيه، جيدها عنقها، عنقها جيدها عنقها، من مسد من ليف شديد خشن، من ليف شديد خشن ترفع به في النار ثم ترمى، من مسد من ليف شديد خشن ترفع به في النار ثم ترمى. إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح أي فتح مكة، أي فتح مكة، وكان ذلك في العام الثامن الهجري، أي فتح مكة وكان ذلك في العام الثامن الهجري، أفواج جماعات كثيرة، جماعات كثيرة تلو جماعات، جماعات كثيرة تلو جماعات، فسبح بحمد ربك، نزه ربك تنزيها مصحوبا بحمده، نزه ربك تنزيها مصحوبا بحمده، نزه ربك تنزيها مصحوبا بحمده. توابا كثير التوبة على من استغفره وتاب إليه، كثير التوبة على من استغفره وتاب إليه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. يقول أبو جهل هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسمه؟ لا، أبو جهل ليس عم النبي عليه الصلاة والسلام، عمه أبو لهب. أبو جهل ليس عما له، اسمه عمرو بن هشام، اسمه عمرو بن هشام، وكان أيضا من أشد الناس أذية للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس عم النبي عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.